يا عارسنا هنينا. وعرس بدر منور ضو الجبي اجتمعوا كل الحبايب ويا الخلا صحبة ويا القرايب محل الشبان اجتمعوا كل الحبايب ويا الخلا صحبة ويا القرايب محل الشبان والغايب قلبه دايب والخسران والغايب قلبه دايب والخسران نحن الأخوة ألف مبارك يا عرس نعبال الحشة جينا نهني عرسنا نحن الأخوة ألف مبارك يا عرس نعبال الحشة جينا نهني عرسنا نحن الأخوة ألف مبارك عرس نعبال الحشة والله جينا تنحي سنة نبينا جينا نحن والله جينا تنحي سنة نبينا نحن الأخوة أبو شعب نحن الأخوة أبو شعب هاي مجموعة أبو شعب بتقلكم تهانينا بتقلكم تهانينا جينا عريسنا ظهر أم عريسنا ظهر هل تبدى القمر أم عريسنا ظهر أم عريسنا ظهر ربنا يحفظه ربنا يحرسه ربنا يحفظه ربنا يحرسه من عيون البشر من عيون البشر يا عرسنا مني الوصية يلا يا عرسنا تحية خذ لك مني وصية يلا اسمع كلمة حماتك اسمع كلمة حماتك بتعيش عيشة هانية بتعيش عيشة هانية يا يا عرس مبروك مبروك دم على هذا السلم يا عرس مبروك مبروك دم على شعر من إلك ألف مبروك من إلك ألف مبروك جينا نهني عرسنا نحن الأخوة ألف مبارك عرسنا عبال الحجة وتدعوا فيها دعوة وتزوروا الكعبة وتدعوا فيها دعوة أحمد محمد تزوروا الكعبة وتدعوا فيها دعوة وعند النبي لا تنسونا عرسان الزين اجتمعوا